بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في المطلب الثالث من مطالب كتاب دلائل التوحيد الذي عنونا له العلامة القصمي رحمه الله تبارك وتعالى بعنوان رد شبه الماديين، وبدأ بحكاية مذهبهم ونقضها، وقد ذكرنا طرفا من هذا، وفي الواقع هو أطال النفس جدا في يعني هذه المناقشة، وإن كان معظمها جاء في ثنايا ذكر الأدلة التي ذكرناها في المطلب الأول من إبطال القول بالصدفة وإبطال أن عمل الطاقة بذاتها في المادة وتحويل وإبطال أن تكون المادة أزلية، و يعني ذكر على وجه خصوص الجنس الإنساني، النوع الإنساني، لأن هذا لعله يعني العناية به أكثر. وذكرنا يعني مثلا نظرية زي نظرية داروين بتركز على النوع الإنساني وتحاول توجد تفسير ما لقضية يعني خلق هذا النوع، فأيضا تحدث في هذا كله. يعني نترك هذا المطالعة لتكراره، ولأنه يعني أكثر فيه بعض الشيء نقل عن الفلاسفة كما ذكر. يمكن الموضوع أيضا تقدم مرات، ولكن هو يعني أفراده هنا بالكلام وحنأخذ اليوم، وقوله مطابقة الشرع للعقل ومؤاخاة الدين للعلم. يمكن القضية دي احنا هنا هو هذا المطلب تحت عنوان شبه الماديين، ففي شبه بتتعلق بقضية الخلق ذاتها، ودي نادرة جدا، او على الاقل الترتيب الحقيقي الذي تحصل به المشكلة على ارض الواقع ليس كذلك. يعني احنا قلنا قضية ان لابد للخلق من خالق قضية فطرية عليها الكثير من الدلائل العقلية، توافقت عليها البشرية في الجملة، فمن الصعب ان تكون هذه هي القضية، ان تتعرض هذه القضية لاهتزاز. ولكن الذي يحصل عادة هو تعرض مبدأ الدين للاهتزاز لسبب او لاخر، واذا تعرض هذا المبدأ يأتي شياطين الجن والانس ويقولون القضية التي تعرضت للاهتزاز من قضايا الدين ألا تستدعي منك يعني أن تبحث في أصل قضية الخلق؟ وبالتالي دايما بيبقى المدخل يعني مداخل تتعلق بهز أحد القضايا العقدية. قلنا أن في الغرب حيث الديانات يعني التي أصلها من عند الله ولكنها حرفت فيها مناقضة للعقل، يناقض بعضها بعضا من جهة، وتناقض العقل من جهة، وتناقض الحقائق العلمية التي اكتشفت من جهة ثالثة. وكل دي ضربات بتجعل قضية الوحي مهتزة عند هؤلاء القوم. بعد اهتزاز هذه القضية بيلجأ في أصل الدخول في هز أصل قضية الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك كررنا مرارا أنه نعم أصحاب الديانات الأخرى الذين يقرون بوجود الخالق أقل شرا من الملاحد، لكن هذا لا يبرر أن نقول ان من يصدقون بوجود الله سيناقشون الملاحدة هكذا فريق امام فريق، لان انت لو عملت كده يبقى الفريق بتاعك في قسم كبير منه معه اسباب هزيمته ومعه الدوافع المبررات التي تعطي للطرف الاخر الحج عليه. طيب هذا من جهة. من جهة اخرى فان البعض حاول ان يرمي الاسلام بهذه التهم، البعض، وهؤلاء البعض الزنادقة الذين ظهروا في عصر الفتن حاولوا رمي الاسلام بهذه التهم، انه هو يناقض بعضه بعضا وانه هو يناقض العقل. طبعا مناقضة العلم الحديث كانتش موجودة في الوقت ده بشكل. ساعدهم على هذا بعض الفرق اللي قد لا يكونوا على نفس الدرجة من الزندقة، ولكنهم ساعدوا على هذا. لماذا؟ ان عندي في ناس يعادون الدين صراحة انهم الزنادقة، فحاولوا رمي الاسلام بهذه التهمة، رمي الايه؟ مصادره الاصلية الكتاب والسنة، فيزعمون ان القرآن يناقض بعضه بعضا، القرآن فيه امور تناقض العقل. بعض اعداء السنة كالشيعة والمعتزلة فعلوا نفس الجريمة ولكن على السنة خاصة، وهذه في النهاية صبت في خانة الزنادقة، لأنه هو في النهاية هو بيطعم في الدين كله، فأي مصدر يطعم فيه مش لن يعني يختلف الأمر كثيرا عنده. ذلك دعاوى الطعن في السنة بدعوى تناقضها ما بين بعضها البعض أو مناقضتها للقرآن أو مناقضتها للعقل خرجت من عند الزنادقة ابتداء، لكن لما خرجت من عند الزنادقة كان التهمة موجهة للقرآن والسنة معا، ثم استعارها منهم بعض أهل البدع وقصروا هذه التهمة على السنة. وانت لو شفت الكلام اللي بيقوله البعض من الإعلاميين الذين يثيرون هذه الضجة الآن، تجد ان الكلام اللي بيقوله لو صح أن يكون هذا طعنا في السنة لكان طعنا أيضا في القرآن. أنه بيقول إيه؟ بيقول إن نحن نجد أن صفات محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بنجد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب هذا مسلم، يقول وهذا يجعلنا نرد ونكذب وإلى آخره أحاديث ولو جاءت في البخاري فيها إيه بقى؟ فيها الأمر بالجهاد، فيها النهي مثلا عن بدء أهل الكتاب بالسلام، فيها أمور من هذه القبيل. طيب هات أكتر حاجة هو اعتبرها مصادمة لهذه الآيات، الأمر بالجهاد. والأمر بالجهاد موجود في السنة فقط، ده موجود في القرآن وبكثرة، فلو اعتبرت ان هذا هذه الشبهة طعنا على السنة فاذا سيأتي غيرك او ربما انت نفسك لا تملك الا ان تعترف. طبعا احنا دايما بننبه للازم القول ليس بالقول، نلزم كل انسان بلازم قوله من باب المناقشة والمحاججة، لكن ما بنعتبروش صرح به، لان لو اعتبرنا ان حد صرح بكده هيبقى كفر والعياذ بالله. بنقول له انت انتبه، الشبهة اللي انت بتقولها دي لو انت مقتنع بصحتها سيلزمك ان تقر بانها ايضا مطعن على الايه؟ على القرآن. ولكن بنقول له القرآن والسنة الاثنين فيهما محكم ومتشابه، فترد المتشابه الى المحكم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك المثال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد عشان ما حدش يقول اصل الرواة بيكذبوا، لا ان الرواة اللي بيكذبوا ما احنا في قواعد موجودة وشرحناها مرارا تميز، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. هذا اللفظ ان حملته على ظاهره او على ما يتبادر الى الذهن منه في اول الامر هيبقى مناقض للقرآن، ولا يجب لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للطاعة. طب الصحابة غاب عنهم هذا؟ لا، أدركوه، وعندما أدركوه علموا إن ثمة تفسير لا يجعل الدليلين متعارضين، فسألوا قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلم. ماذا استفدنا هنا؟ استفدنا أنه إذا أتاك دليلان صحيحان سواء قرآن وقرآن أو قرآن وسنة صحيح ظاهرهما التعارض، فينبغي أن تفسر كلا منهما على ضوء الآخر بحيث يكون المعنى متسق، فتقول نعم إذا جاء الأمر بنصرة الظالم فينبغي أن تحمل النصرة هنا على معنى غير التأييد المباشر، فيكون المعنى هنا ماذا يمكن من نصرتي ونصرتي أن ترده إلى الحق، فليكن هذا هو، فليكن هذا هو. وعلى هذا المنوال صار العلماء من المحدثين والفقهاء علماء الأثبات عندما تحدثوا عن هذه الأمور جمعوها بهذا الفقه العظيم، ولم يبقى عندهم أمور متعارضة، لم يبقى قرآن يعارض القرآن، آية تعارض آية، ولم يبقى سنة تعارض القرآن ولا سنة تعارض سنة، وقالوا لو لقينا كده شوف يبقى لازم في ناسخ ومنسوخ، لا يجوز، محدش مش ممكن إطلاقا تؤمر بأن تحشو عقلك بمتناقضين، لأن لا يخالف الشرع ويخالف مقتضى أن العقل جعل علامة على صحة الشرع، فلا يمكن أن يقابلك أن يطالبك الشرع بأن تحشو عقلك بأمرين متناقضين، ولا أن تنسب هذا إلى دين الله. يبقى جزء من الموضوع هذا كان ده في وقت وده في وقت، يبقى إذن يزول التعارض هاهن. قالوا طب لو جالنا دليلين، وده عشان قلنا نأكد ان الامر لم يترك حتى جاء بعض انصاف المتعلمين في العصور المتأخرة ليكتشفوا هذا الاكتشاف، لأن العلماء مع انهم استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى الجمع من كل الأدلة التي ظاهرها التعارض، حطوا القاعدة العقلية برضو موجودة معاك، إذا جاءك دليلان متعارضان تعارضا تاما من كل وجه ثم لم تعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، فاعلم أن هناك خلل في النقل حتى لو من نقل الثقة، وقدم الأوثق، قدم فإن تساوي من كل وجه فاطرحهما جميعا. وكتير من العلماء يقول لك الحاله دي مش موجوده ما لانهاش مثال، بس بيحطوها عشان ما حدش يقول ما انتوا اصل حشيتوا عقولكم، لا ده القواعد التي وضعها العلماء في القبول والرد قواعد محكمه بفضل الله تبارك وتعالى تلقتها الامه بالقبول الى غيره. لكن القضيه ان معظم ما يطرحه هؤلاء من امور ليست اصلا فيها تعارض، او التعارض الذي فيها ليس تعارضا حقيقيا، زي كده انصر اخاك ظالما او مظلوما مع الايات الامره بالعدل والانصاف، فيشغلون بها على الناس. المشكله دي هي اللي اوجدت الالحاد في اوروبا، بس التعارض الموجود التناقض الموجود بين اجزاء من يعني انت بتيجي مثلا في قضية لا تحتمل قضية ان نسب عيسى عليه السلام، فتلاقي مثلا اناجيل الاربعة كل واحدة عطلوا سلسلة نسب مختلفة، وبعدين في النهاية هو اصلا هو له اب، فتلاقي ان ده النسب المختلف لزوج امي، طب وازاي انت عامل له نسب عشان يعني هم عشان يعني يبقى وبعدين تنسبوا الزوج أمه وبعدين تنسبوا إلى بنوة الله تبارك وتعالى والنسب ده في ذاته مختلف، فدي أمور يعني متناقضة غاية التناقض. فالمقصد هنا دي كانت أزمة موجودة عندهم وأثمرت الإلحاد أيضا عندهم، هم صدروها إلينا بالكذب والبهتان ومحاولة إثارة يعني تناقض لو عملته مع أي كلام في الدنيا. أنت لو أنت يعني عايز تتعسف مع أي كلام وتقول عليه متناقض هتعمل كده. أنت لو موظف ويجي لك أوامر من مديرك هتلاقي لن تعدم أنك تلاقي أمرين متعارضين، بس ده كان في يوم وده كان في يوم، ده كان في إذن مثلا بالانصراف مبكرا وده لا يوجد إذن، ده كان في مش عارف تعامل مع العميل الفلاني وده في لا العميل الفلاني ده ممنوع التعامل مع، ده كان في، فيبقى ده كان في يوم وده كان في يوم، أو ده عام وده خاص، قاعدة عامة احنا مش عارف ايه النظام الاجازات كذا ونظام الاجور كذا، وبعدين يجي قرار يخص فلان الفلاني فيبقى معروف اوتوماتيك تلقائيا يعني في قرار عام ماشي على الناس وكون ده جاي له قرار لوحده يبقى ده عام وخاص ويبقى هو. فلو حد الطريقة التي يتعامل هؤلاء بها مع النصوص لو تعاملوا بها مع كلامهم هم ولو تعاملوا بها في حياتهم لتوقفت الحياة. انت هتلاقي ان كل الكلام تقريبا اللي انت بتقوله لا متعارض، لان انت بيعرض لك امور تكون متشابهة في الظاهر لكن في كل مرة في ظرف مختلف، فمرة هنا كذا ومرة هنا كذا. والانسان الحريص فعلا لو هو يعني بيتعامل مع هذا المصدر مصدر بشري ويجوز عليه الخطأ، سواء لو بيتعامل معه بطريقة سليمة فعلا هيلاقي هيحل كل التناقضات الشكلية ديت، ثم لو وجد تناقض حقيقي تام هيقول هذا تناقض. المهم هنا ان من اهم القضايا التي يجب ان تناقش مع الملحد ومع من هو في طريقه الى الإلحاد ان احنا نشوف ايه بداية الشك جاله منين، لان غالبا مبقاش الشك بدأ بقضية الخلق. قضية الخلق ناقشناها ولازم هتناقشها معاه ولازم هتناقش قصادها، يعني كل الادلة اللي قلناها في المرات السابقة لازم هتناقش معاه قصادها النظريات البديلة اللي هو ذكر منها هنا النظرية القديمة قوي اللي هي الماديين او الدهريين، واحنا خدنا مختصر اللي هو قاله لان معظم كلام التفصيلي المذكور هنا يعني ما عادش يتردد حتى على ألسنة الملاحدة في هذا الزمان، وهنبقى ان شاء الله نستكمل بس ننتهي من الكتاب من مصادر اخرى الكلام الشبه المدينة الحديثة في قضية الخلق. لكن انت من المهم جدا انك تناقش الحاجات التي بداية الشك جي فيه، ومن اكتر القضايا اللي بداية الشك بيبتدي عندها الشبهات ان الدين متناقض مع نفسه او متناقض مع العقل او متناقض مع العلم الحديث، ودي بيثيرها الزنادقة قديما والمستشرقون حديثا. دول الفريقين دول الزنادقة قديما والمستشرقون حديثا كانوا بيطعن في الدين كله كتابا وسنة. اهل البدع قديما زي الشيعة والمعتزلة والعلمانيين حديثا او افراخ المستشرقين او تلاميذ المستشرقين بيقولوا نفس الكلام بس حاصرين نفسهم جوه السنة، مع ان معظم كلامهم لو طبق ستجد ان هو ايه انه هيبقى طعن في القرآن ايضا. مهم جدا الرد الاجمالي والرد التفصيلي. يبقى الرد الاجمالي ان احنا نعرف موقف هل يعني مناقشة مبدأ قضية العقل والنقل هل يتعارضان في دين الإسلام من الأديان الأخرى عارفين حالها، والأمر الثاني أن كل مثال أنت ده قدر القدر إذا وجدت الشبهة تعين أو صار من فروض الكفايات أن نتعلم ردها. فالحلقة بتاعت كل يوم دي أو الخمس حلقات في الأسبوع، بعض الإخوة بيقول مجمل ما قاله فلان وفلان ودول في على مدار كام شهر وصل حوالي 200 شبهة إن دي أحاديث متعارضة. على الأقل الحاجات اللي علقت في أذهان الناس في من واقع احتكاكك في المسجد في العمل في الدراسة لازم يعني ترد إلى أهل العلم اللي يبحث عن هذا الإشكال المتوهم، تبقى عارف الرد عليها حتى لا يفتن الخلق. بالك فعلا السكة دي أقصر طريق للإلحاد. الكلام احنا اتكلمنا في القضية دي كتير جدا ولا نمل من تكرارها. هنا المذكور هنا يعني مناقشة القضية إجمالية، طبعا مناقشة القضية من حيث الإجمال، ومناقشة يمكن قلنا بعضها قبل هذا، ولكن هو بيقولها بعبارات ونقول نحتاج ان احنا نطلع عليها. يقول: قال حكيم: العقل حجة الله القاطعة البالغة، وأصل براهينه الساطعة الدامغة، وواسطته استعبد عباده الكملة، وإلى من خصه به أرسل رسله. ثم العقل جوز إرسال الرسل، ولا يرد ما تقوى به لتوضيح السبل، والنقل لا يأتي بما يناقض العقل، وإنما يرد بما يزكي قضاءه ويصقل مرائي أحكامه أحسن صقل. ونظير ما حصل للعقل بالشرع من الاستئناس، ما حصل للكتاب من معاضدة السنة والإجماع والقياس. ولو ورد المنقول بما يناقض المعقول لأشبه فرعا يوجد ما له من أصول. النقل هنا بس الموضوع ده مهم نفهمه شوية، ان هو هنا عايز يعتبر ان النقل ان العقل أصل والنقل فرع عليه، وهذا كلام صحيح من وجه، وهو ان البداية الرسل جاءوا الى الناس يخاطبونهم بمقتضى العقل ان يتدبروا فيما معهم من آيات وفيما معهم من معجزات وفيما أتوا به من شر. ففعلا نقطة البداية العقل، ثم جاء النقل، فلا يمكن أن يناقضوا النقل العقل، وإلا يبقى أبطل الاثنين. ده إلى هذا الحد والكلام صحيح. لكن هو القضية بقى فين اللي ممكن القضية بتيجي بعد كده، في أيهما أحكامه قطعية. العقل له أحكام قطعية والشرع له أحكام قطعية، بس في مجالات كتيرة جدا العقل محدود فيها بمحدودية الحواس، فلا يمكن أن تعتبره هو المصدر الأصلي، مع أنه في النهاية أيضا الاتفاق على عدم التناقض. يبقى القصة اللي عايزين نقولها اللي لازم نتفق إنه لن يناقض النقل العقل، وإن لازم أعمل كل الأدلة العقلية إذا وصلت لمرحلة الأدلة مش لمرحلة الظن، وأعمل كل الأدلة الشرعية. وإنه من السفه، المشكلة عندنا فين؟ إن حد يجي له مسألة عليها دليل شرعي غير مناقض للعقل، ولكن يقول مش هقبلها إلا بدليل عقلي، يبقى هو كده مناقض للعقل. لأن الدليل الشرعي يمكن اعتباره دليل عقلي باعتبار أن العقل دل على الإيه؟ على النقل. ثم إن هذا فيه خروج عن أدب العبودية، بالتالي احنا بنقول له لا انتبه، ودي القضية المحورية. الشرع لا يأتي بمحالات العقول، ولو لقيت دي لازم نحلها، نشوف ايه المشكلة فين. إذا توهمنا إن في حكم شرعي يناقض القطعيات العقلية، لا لازم نرجع نتأمل، هل احنا حكمنا على هذا الامر بانه من القطعيات العقلية ده كان حكم صحيح ولا كان فيه لبس، او احنا حكمنا نسبنا ذلك الحكم للشرع، هذه النسبة صحيحة ام كان فيها لبس؟ لانه لا يمكن ان يحدث هذا التناقض، لكن يحصل كتير جدا ان تجد احكاما شرعية لم يأتي عليها دليل عقلي، او حتى لدرجة نقول ايه يحار العقل فيها. كل ده ما لا يجوز رد الدليل الشرعي في هذه المنطقة، لكن فعلا العقل البداية التي تدل على الشرع. ذا كان بعض العلماء يقول ايه العقل كالدابة تحملك الى السلطان ولا تدخل بها عليه، يعني العقل دلك على الشرع، طب بعد ما دلك على الشرع ترجع تعرضه تاني على العقل، يبقى انت اهدرت الدلالة الاولى واهدرت ان ده مصدر مستقل للمعرفة، واصدرت ان هذا المصدر للمعرفة يعلمك باشياء العقل عاجز عنها، حاجات في الغيب الماضي وفي حاجات في الغيب المستقبل وعلل لبعض الاحكام الشرعية، ثم اغفلت مبدأ العبودية لله تبارك وتعالى ان في طاعة واذعان، انت غاية ما هنالك تقول والله لو في امر ويخالف العقل فانا اوقن انه ليس من حكم الله فلن اذعن له، لو كان يناقض القطعيات العقلية. بنقول ايه احنا لو ناقض القطعيات العقلية سوف نوقن حينئذ ان نسبته الى الله تبارك وتعالى جاءت بطريق الخطأ، ويبقى في الحالة دي لا يعمل به. يقول فإذا أقبلت مواكب الأوامر الإلهية على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم خضعت جماجم العقول منقادة زمام الانقياد والقبول، سامعة لما يرد منها مطيعة لما يصدر عنها، فطارة يظهر للعقل من الأوامر الشرعية من الحكم كنار على علم، يعني من تحريم الخمر تحريم الزنا، وتارة يعجز عن الاطلاع على ما تضمنته الأحكام النقلية من الحكم، لكن عجزنا عن الإدراك الحكمة، ما هذا لا يعني أن يرد ذلك الحكم لأن أنت بتعمله تعبدا، ما ممكن هذه حكمته الإذعان، ولأنك لا تعلم العقل لا يحيط بكل شيء علم، ما اللي يبقى فيه مشكلة التناقض كما ذكرنا. يقول وطارة يعجز عن الاطلاع على ما تضمنته الأحكام النقلية من الحكم، فإذا ورد الشرع بحكم وكان للعقل في حكمته إدراك آثره وأكده واستمسك به في تصرفاته أقوى استمساك، وإن لم يكن له في إدراكه مدخل نادى بلسان العجز والتسليم سبحان من لا يسأل عما يفعل. أنا أقول له أنت أدركت الحكمة خلاص، يبقى انت كده الموضوع ده عليه دليل عقلي ودليل نقلي، طب اذا لم تدرك يبقى عليه دليل نقلي فقط، فيجب عليك ان تسلم، يجب عليك ان تسلم لله تبارك مع اليقين في الجملة انه لا يمكن ان يخالف العقل النقل كما ذكر. قال الامام الغزالي يستحيل على الوحي الالهي والشرع الحق ان يرد بما ينبو عنه العقل، بمعنى أن يكون برهان العقل يدل على استحالته، برهان واستحال وليس مجرد بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يجي حد يقول لك إيه والله العقل مش مستسيغ عذاب القبر، فين البرهان اللي يقول إنه إن, إن, إن هناك أمور تعجز بصرك وسمعك عنها؟ طب ده زمان ممكن يكون كان لهم شبهة، دلوقتي وانت تبقى عارف ان هناك يعني مدى غير مرئي من الاشعة ومدى غير مسموع من الاصوات، وتجيب آلة تجيب حيوان، يعني بعض الحيوانات عندها قوة ابصار او عندها السمع، يستخدموا مثلا الكلاب في التنبؤ بالزلازل والكلام ده كله، يعني تجيب حيوان اللي عنده الحاسة دي اقوى منك سبحان الله وتستعمله وتسلم لا يجيبوه، جيبوا الكلب بتاع المتفجرات الراجل يعني الضخم اللي ماسكه ده وممكن ناس بقى في أعلى المراتب وخبراء مفرقعات وهم مستنين يأتمرون بأمر ذلك الكلب. ليه؟ لأنهم عارفوا أن حاسته أقوى. المسألة ما فيهاش أنه هو كلب وهو إنسان، ده هو فيه أن ده حسيته في الموضوع ده أقوى، أنا مش قادر فيه شيء عندي غير محسوس، ولكن أعرف أن ده بيحس. يعني لا يمكن الإنسان لمجرد أن شيء لم يدركه بحواسه أن يكذب به. أنت ممكن زي بقول لك تاني، لو في ادعاء من بشر زيك لا تدعى ادعاء أنه أدركه بحواسه والبشر لم يدركوه، قالوا لا ما. لكن لما يأتي من عند الله تبارك وتعالى ثم أنت تحكم عليه حواس هو خلقها وبين لك عجزها عشان ما تبقاش فتنة، يعني أنت بتشوف قدامك دلائل أن حواسك عاجز، فيبقى هنا نقول له أنت تكذيبك ده غير مبني على أصل. لو قال ما فيش دليل يدل عليه ده موضوع تاني، يبقى دي مناقشة سكة تانية. نقول له ابتداء قبل ما نبتدي نصرد الأدلة عليه، أنت ترى أنه إذا جاء دليل على هذا الأمر دليل نقلي لا يعضد دليل عقل، مع أنه هو فيه يعضده، لكن يعني عايزين أنك هتؤمن به ولا لا؟ إذا كان إذا لم تؤمن يبقى ما فيش داعي بقى لكن كان هو يعني يستسلم لله تبارك تعالى، بل ويستسلم أيضا لحكم العقل الذي دل ابتداء على صدق الشر، يبقى يجب عليه أنه إذا جاء الدليل النقلي سلم له. قلنا قبل كده فيش حد في الدنيا لما تيجي تجيب له برهان بمعنى برهان بلغة الرياضيات، تجيب له برهان يقول لك لا أنا مش هقبل المسألة غير لو برهنت عليها بطريقتين، ده سفة ومناقضة له. فاحنا عندنا دليلين صحيحين في أنفسهما لا يتعارضان، مصدرين العقل والنقل الاثنين مصدرين صحيحين، لكن قد يجوز الخطأ في النسبة إليهما. يوم واحد يجي يحل مسألة ما بطريقة ويوصل لنتيجة، ويحلها بطريقة تانية ويوصل لنتيجة تانية. لما تعرض ده على أي حد طالب في الرياضيات فضلا عن أستاذ، لا بص إحدى البرهانين خطأ في التطبيق يا الاثنين، تقول له طب طلع لي الخطأ فين، يقعد يدور يقول لك ده أنا لقيت البرهانين غلط والمسألة على بعضها غلط، أو لقيت واحد صح والتاني غلط، يبقى النتيجة دي هي اللي عليها برهان والتانية إيه ما عليهاش، أو يصحح الخطأ فتلاقي الاثنين جيهم لبعض خلاص يبقى برهانين بس إيه يؤدوا إلى نفس النتيجة. أنا عندي لما ألاقي مسألة حد بيدعي إنه برهان عقلي وبرهان شرعي الاثنين تعارضوا، اقول له طب نبحث، انا من حيث الجمله اقطع بان هذا خطا، الخطا فين بقى، تعالى تقعد تدور الدليل العقلي النقلي، الكتاب ثبوته القران ثبوته ليس فيه نزاع، طب نشوف تفسيره ومعناه، طب لو من السنه نبحث تاني قضيه ثبوته طيب وبعدين معناه، طب ايه العقل اللي انت بتقوله. في كتير من الاحيان تلاقي لافتة القطعيات العقلية لافتة تستغل وتستثمر في غير موضعها، ولا في قطعيات عقلية ولا في اي حاجة خالص، وهكذا. يعني تلاقي طبعا مش هاي، انا اقول لك اللي بيقول عذاب القبر والكلام ده، طبعا مش عايزين نعرج على السفهات بتاعت ان الشرع يقول ان الرجال والنساء كلاهما فتنة للآخر، فما بعدهم عن بعض. يجي واحد يقول بس اصل الدراسات الحديثة اثبتت انه لما نخليهم يختلطوا ببعض يقل تفكيرهم في الشهر، يعني دي يعني ادنى بمراحل من ان تسميها دليل عقلي، ده فرض نظري يعني مناقض للواقع. يعني اللي عملوا كده عندهم شراهة جنسية بتزداد وغير ذلك، يعني غاية ما هنالك انه ايه، انه اوجد تنوع ضخم جدا في الإباحية ممكن يخلي البعض فعلا يعني ما هوش ايه يعني مش مشكلة ان دي الفرصة الوحيدة او دي. ومع هذا يحدث حتى يوم تكلموا على التحرش بذنب النساء في العمل واستغلال المديرين للمرؤوسات التي عندهم في اوروبا وبنسب عالية جدا. يعني معنى حتى مع ان الدنيا مفتوحة خالص في نظرية انه لما لا لما سبناهم على بعض بدون ضوابط الشهوة هذبت. دي اقل من ان تسمى نظرية واقل من ان تسمى فرض. فضلا انك تقول لي دي برهان عقلي يساوي زي واحد زي واحد يساوي اتنين كده. فتيجي عايز تعارض بها السنة الصحيحة او تعارض بها القرآن وكما ذكرنا ما من يعني معظم المسائل التي يعارضون بها السنة الصحيحة لو كان هذا حجة لهم لصارت معارضة للقرآن. حتى موضوع النساء والأمر يا نساء النبي انتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض الذي فاطمع الذي في قلبه مرض. طب ده هي دي في القرآن مش في السنة. يعني السنة المصافحة ده هنا ايه الآية دي قد يفهم منها او فهم منها البعض ان صوت المرأة عور. ومين اللي قال كده برضه عشان بس يعرفش يقول لك انتوا حنابلة متزمتين؟ ده الإمام أبو حنيفة. وخالفه مالك والشافعي وأحمد فقالوا انه ليس بعورة وانما العورة فيها الخضوع ترقيق الصوت وتنعيمه وتجميله ونحو ذلك. لكن ايه ان تتحدث بصوتها الطبيعي وعلى قدر الحاجة دل في القرآن. فأنت لو عمال زعلان من الحديث تحريم الخلوة وزعلان من حديث تحريم المصافحة وشايف ان كل ده يناقض نظرية اجتماعية يعني مهترئة زي دي اعتبرها قطعات عقلية فهتعمل ايه في الآية ديت؟ ها وبعدين كل حاجة هم عندهم المشكلة ايه مين اللي تشدد هم حافظين كده مين اي حاجة متشددة اصل ده الامام احمد الحنابلة ابن تيمية الوهابيين. ومثلا تلاقي مسألة زي دي أشد قول فيها والإمام أبو حنيفة. ومفيش إمام زي ما قلنا قبل كده بيتعمد أن يتشدد أو يتساهل. الأئمة كلهم عايزين يوافقوا الشرع زي ما هو من غير ما تضيف إليه أو تحذف منه. لكن واقع الآية فهمها كده. ورد حديث ضعيف صوت المرأة عورة عضض به الآية عنده والحديث ضعيف. بقى العلماء الحديث اللي مش عاجبينهم قالوا لا الحديث ضعيف والآية لها مفهوم مخالفة ان النهي عن الخضوع يعني ان ما دون الخضوع مسموح به. قواعد المصطلح وقواعد الاصول كيف تخدم التفسير الصحيح للقرآن والسنة نحن. طيب فإذا في النهاية نقول أنه من السفاهة ومن المخالفة للعقل والنقل معا أن يطلب البعض على كل مسألة أن يجتمع فيها الدليل العقلي والنقل. لا إحنا بنقول الحاجة اللي هتطلب منا مراجعة دقيقة لما نلاقي تناقض بين دليلين. فيبقى هنا كان في خطأ في التطبيق زي اللي حل المسألة بطريقتين فطلع نتيجتين مختلفتين. لا يبقى لازم انه اخطأ اما في الاتنين مع بعض والنتيجتين غلط واما في واحدة منهم ونشوف التصويب فين. ها نشوف التصويب فين. الامام الغزالي رحمه الله بيدينا مثال جميل جدا على موضوع ايه ان اللي هيكذب ما لم تدركه حواسه. يعني فبيقول يستحيل على الوحي الإلهي والشرع الحق أن يرد بما ينبو عنه العقل بمعنى أن يكون برهان العقل يدل على استحالته. خد بالك كلمة برهان وكلمة استحالة. قال نعم ليس بمحال أن يرد بما يقصر العقل عن إدراكه ولا يستقل بالإحاطة بكنه. يعني ما لو ما جالوش دليل الشرع ما كانش عرف المسألة دي. وليس كل ما يدركه العقل الظاهر دي مفروض كل ما لا يدركه العقل محالا في نفسه. وبيديك مثال بقولك لو واحد عمره ما شاف النار وقالوا له خد بالك انت تجيب حجرين كده تضربهم في بعض هيطلع ايه حاجة قد العدسة لونها يعني كده اصفر او مائل للاحمرار وبعدين الحاجة اللي قادرة على استطاعته تكبر وتأكل ما حولها. فهقول ايه التخريف ده؟ هو اجيب لك حاجة محسوسة تماما ولا خليك منصف مع نفسك لو انت مشفتهاش ثم وصفت لك. طبعا انت ممكن تنسك على هذا المنوال لو واحد من 100 سنة ولا من يعني من 100 من 500 سنة مثلا او 300 سنة قال للناس ده هيبقى فيه طيارة عاملة كذا في حاجة كده تمشي فوق وتروح وتقطع المسافة مش عارف من قد ايه. لو طبعا مش عايز نتكلم على الكمبيوتر, وانا قلت لكم قبل كده ان مش بتكلم بقى على مئات السنين, بتكلم على عشرات السنين وعلى ناس محترمة جدا وعقليات ومعاهم شهادات, وبعدين بتيجي مثلا تطبق له على الكمبيوتر برنامج هو يدخل له بس الفواتير اللي عنده والحاجات دي يطلع له الميزانية مثلا. انا يعني القصة دي حقيقية يعني في بداية تطبيقات الكمبيوتر وكده, حد كان بيطبق برنامج محاسبي في شركة والراجل مصمم انه مستحيل تطلع ميزانية, الميزانية دي هو بيقعد فيها اسابيع سهران والرقم ده يتحط هنا ولا هنا وتخصم من هنا وتوزن وما توزنش معاه ويقعد يدور. قالوا لا انت بس تدخل الحاجات اللي عندك تضرب زرار كده تطبع لك الميزانية. حلف بالطلاق انه مش ممكن ده يحصل انت طبعها له. فالراجل وخلاص دلوقتي بقى يعني ما عادش حد, لان هو اللي بيطلع لقي الكلام ده قدامه فما شافش الفجوة بين الايه بين الامرين. اللي طلع لقى كده زي الطفل الصغير الاجهزة تشوف تسمع القصص بتاعت زمان اول تلفزيون دخل القرية الناس عملت ايه وحاجات بعضها نكت وبعضها حقيقي انه قاعد يدور. والان الطفل الصغير بيطلع يلاقي تلفزيون ويلاقي الريموت ويلاقي الموبايل فما بيتفكرش كتير, استوعبه انه شافه قدامه. اللي بيجي يشوف النقلة الاولانية بيبقى ايه مستغرب جدا, ده حاجات انت بتعيشها مش من قرن القرن, ده ممكن ساعات من سنة لسنة في ظل التكنولوجيا المتغيرة دي تبقى حاجة يعني مستغربة جدا. ولو حكيتها لحد يعني قبل ما مقدماتها تبان يقول لا اكيد انت يعني اصابت كلوثة. فانا هو بيجي بقى حاجة حسية وكل الناس شافتها فعلا, بس بيقول له يعني خليك منصف وقول لي ماذا لو انت كنت ما شفتهاش عمرك. ماشي. فبيقول بل لو لم نشاهد قط النار واخراجها فاخبرنا مخبر وقال اسك خشبه بخشبه, يعني طبعا الحجر عاده الخشب يعني الا لو كان حطب جامد قوي يعني, واستخرج منهما شيئا احمر بمقدار عدسه فتأكل كل هذه البلدة وأهلها حتى لا يبقى منهم شيء من غير أن ينتقل ذلك إلى جوفها ومن غير أن يزيد في حجمها بل تأكل نفسها فلا تبقى هي ولا البلد. لكنا نقول هذا شيء ينبع عنه العقل ولا يقبله. طبعا لو أنت شفتش الكلام ده واحد بيحكولك لازم هتكذبه, ومن حقك ساعتها تكذبه مش لانه يخالف القطعات العقليه, لانه هو عنده حواس غير اللي عندك, هو عايش في كوكب غير اللي انت عايش فيه. لكن هنا المساله لما يجي لك حاجه فعلا غريبه كده ولكن من المصدر المعصوم تقول في هل في ذلك شيء يناقض العقل؟ اللي خلق الكون ده من عدم قادر انه يخلق هذا المخلوق العجيب اللي هو لو شوفه عجيب جدا. هو الفقره دي تبين لنا ان النار ده مخلوق عجيب ومع هذا انت عشان بتشوفه على طول. فلو انت ما كنتش شفته وجالك خبر بيه كان يحق لك ان تكذبه لو هو ممن يملك نفس حواسك ونفس قدرتك. لكن اذا جاء من مصدر معصوم كان يجب عليك حينئذ ان تصدق به. قال وهذه صورة النار والحس قد صدق ذلك. وكذلك قد يشتمل الشرع على مثل هذه العجائب التي ليست مستحيلة وإنما هي مستبعدة. الإمام ابن تيمية كان يقول لك إيه محالات وإيه ومحارات. ابن الغزالي بيقول لنا إيه مستحيلة ومستبعدة, يعني نفس المعنى احفظها دي. لا الشرع لا يأتي بمحالات العقول ولكن يأتي بمحارات العقول. الشرع لا يأتي بشيء مستحيل ولكن يأتي بشيء مستبعد. لكن إذا جاء بدليل وحي خلاص أنت دليل العقل مش قادر يوصل بس دليل وحي أتى به. يقول وإنما هي مستبعدة وفرق بين البعد والمحال، فإن البعيد هو ما ليس بمألوف والمحال ما لا يتصور كونه. يقول وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقل الصريح موافق للرسول دائما لا يخالفه، فإن الميزان مع الكتاب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب بالحق وأنزل الإيه؟ الميزان. الميزان معطوف على الكتاب. لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه لا بما يعلمون بعقولهم بطلانا. فالرسل صلوات الله عليهم تخبر بمحارات العقول أو بمحيرات العقول ولا تخبر بمحالات العقول. يقول ولذا اتفق العلماء على أنه إذا تعارض العقل والنقل أول النقل بالعقل. بس العبارة دي احنا ممكن نقبلها مع أنها إيه، بس عشان نقبلها هنحط 100 خط تحت إيه تعارض. لما إيه، ولذلك احنا عندنا في التفسير في قواعد التفسير الكلام شيخ الإسلام تيمية في الرسالة المدنية عن شروط حمل اللفظ على الإيه على المجاز. أول شرط استحالة حمله على الحقيقة. يبقى القواعد اللي عايزين بس نتشربه تماما، القضية دي قتلت بحث وفيها الشرع دل فيها على قواعد واستخرجها العلماء وأبرزوها وبروزوها كده ووضحوها. فهؤلاء القوم فيما يجادلون. وبعدين المشكلة ان دول مش ملاحدة، هم زالوا على الدين، بس هو كأنه عمال يدي المبررات للملاحدة. وبنقول لهم يعني كم كررنا انه ينتبهوا، هم مين بيسمعهم واللي بيسمعهم بيعمل ايه؟ يعني هو اللي بيسمعهم بيقوم مثلا يقول لك السلفيين دول متطرفين والازهر زيهم وهابي، ده اخر حاجه بقى طبعا، اخر صيحه في عالم الفضائيات ان الازهر كمان وهابي. طيب بيعمل ايه الراجل ده؟ يعني مثلا بيروح يصلي على طريقه الامام ما اعرفش مين هو بقى، يبقى هو امام ولا بيروح يتعلم الدين؟ او يعني يجد انت كسرت له كل مراجع الدين. طب هل انت مرجع حتى؟ هل انت يعني يعني غير التكسير ده بتتكلم في العقيدة، بتتكلم في الفقه، بتتكلم في الأخلاق، بتتكلم في المعاملة، يعني انت عمال تهدي بتقول له خد بالك. طبعا الإخوان أصابهم ما أصابهم، نسأل الله أن يهديهم السلفيين. طبعا دول خلاص يعني هم جنوا على أنفسهم، ودول بيستثمروا يعني ايه هذه الأخطاء في انه كأنه انت افرض ما انت مسلم زيك زي بقية الناس، فريق من المسلمين عمل حاجة غلط، داعش او غير داعش، الاخوان او غير الاخوان، السلفيين او غير السلفيين، انت تقول لا هذا خطأ، ولكن تدعو الى الاسلام، تدعو المسلم الى الالتزام به وتدعو غير المسلم الى الدخول فيه. طيب انت خلاص والسلفيين متطرفين ومتشددين وكده، طب والأزهر ده هو كمان طلع متشدد، انت وديته فين الشخص ده؟ انت وديته فين بكده؟ يعني لو حد اقتنع بكلامك عايزه يروح لمين؟ يتعلم دينه ازاي؟ يصلي ازاي؟ يعلم عياله ايه؟ يعني ما ما يعني اين المشروع البنائي عندك اذا كان انت هدمت كل المشروعات؟ كان زمان يقولوا لنا ايه بلاش الجماعات الإسلامية وكده وخلوا الأزهر. طيب وافتعلوا خصومة مع الأزهر. الحمد لله رب العالمين وفقنا الله تبارك تعالى ان احنا قلنا احنا مش في خصومة مع الأزهر واحنا عايزين نساعده. زي ما انتم في السياسة بتقولوا في حكومة وفي مجتمع مدني يساعد الحكومة ينور لها الطريق يعمل مشروعات. برضو في حاجة اسمها مؤسسة دينية رسمية وفي جمعيات دعوية. احنا عايزين لا ننازع المؤسسة الرسمية دورها الرسمي ونتعاون معها. ده كده هتتعاونوا يبقى انتوا الاثنين ارهابيين كده يعني. وده خلاصة الموقف. طيب خليت كل دول ارهابيين, الناس اللي بتسمعك انت وديتهم فين؟ بتوديهم فين بهذا الكلام؟ قبل بقى ما تهدلهم الازهر تهدلهم جماعات الدعوة الى الله اللي ليل نهار تقول نرفض التكفير ونرفض العنف ونرفض ونرفض, وانت عايز شايلهم التهمة عشان الناس ما تروح لهمش. ادي مشروع بنائي, قول انت عايز الناس تتعلم دينها ازاي, قول انت اتعلمت ايه في دينك اصلا غير النقد يعني. اتكلم في يوم من الايام كلام بنائي. فالمشكلة احنا بنتكلم الان في الرد على الملاحدة او من كتاب قديم جدا او يعني مش قديم نسبيا. هي القضية هي يعني قضية ان دول اللي بيختلقوا معركة بين العقل والنقل في الاخر هو كل جهودهم بتروح في سكة الملاحدة, بتروح في سكة الدعوة للإلحاد. اللي والله العلماء الحديث كانت جهودهم بتروح في سكة التمييز, تمييز بين الذي الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فيرفض والذي يثق في نسبته إليه فيقبل. طيب الـ الـ الـ الـ في حاجات ظاهرها التعارض يحل الإشكال. طيب ما لقينا التعارض قائم نبحث في قضية النسخ. في الآخر كانت جهود توصل الناس إلى اليقين وما توقعهمش في أنك بتطلبه أو أنه يعتقد أن الدين يطلب منه أن يحشو عقله بمتناقضات كما يحاول هؤلاء دائما أن يصوروا هذه الصورة. يبقى إذن إذا لذلك يقول هو إذا اتفق العلماء أنه إذا تعارض العقل والنقل أولى النقل بالعقل هنقبلها بس مع التأكيد على كلمة تعارض. يبقى دي في النهاية إذا تعذر الحمل على الحقيقة حملنا على المجاز وكده استعملنا العقل في الفهم العلاقة. ما هو المجاز هو نوع من الإيه؟ من علاقة عقلية ما بين استعمال شائع لللفظ واستعمال أقل شيوعا لعلاقة ما بينهما فأنت بتلجأ لهذا. قال إذ لا يمكن حينئذ الحكم بثبوت مقتضى كل منهما. تقول لا أنا حسدت ده الواحد وده الواحد لما يلزم عنه من اجتماع النقيدين ولا بانتفاء ذلك لاستلزامه ارتفاع النقيدين, لكن بقي أن يقدم النقل على العقل أو العقل على النقل. يقول والأول باطل. لو نقدم النقل على العقل ده قصده هنا ايه؟ لازم الكلام ده لما نقول فين؟ في القطعيات العقلية. يبقى لازم إذا جالي حاجة قطعيات عقلية وليس التوهم أروح للنقل وإيه؟ أفسره في ضوء هذه القطعيات العقلية. لكن أي مسألة أخرى النقل أثبت من العقل, لأن العقل كذا كما ذكرنا يعتري قصور شديد في الحواس ونقص في المعلومات وخطأ في التصور, فالنقل هو الأثبت من العقل. فخد بالك الكلام ده, بس الكلام ده الصياغة العبارات دي غير مفضل ان احنا نستعملها ان انا اقول كده عشان ما ولو بس لو لقيناها في كلام بعض العلماء نبقى فاهمين معناها ايه لما يكون قطعيات عقلية. وقطعيات عقلية بجد, لان كل عدو للسنة عندما يأتي يرد شيئا منها يرفع شعار ايه؟ قطعيات عقلية. يعني ما لقيش اي قطعيات عقلية, ما لقيش اي قطعيات عقلية. يقول والاول باطل لانه ابطال للاصل بالفرع. لان اذا جعلت ان العقل يدلك على الشرع ثم الشرع يأتي بما يناقض النقل العقل يبقى كده هدمت القضية كلها. يقول وإيضاح أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل، وذلك لأن إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائر ما تتوقف صحة النقل عليه لا يتم إلا بطريق العقل، فهو أصل للنقل الذي تتوقف صحته عليه. فإذا قدم على العقل وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد بطل الأصل بالفرع، ويلزم منه بطل الفرع أيضا، إذ تكون حينئذ صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه، فلا يقطع بصحة نقل، فلازم من تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته. وإذا كان تصحيح الشيء منجرا إلى إفساده كان مناقضا لنفسه فكان باطلا. وإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق، وهنا بتكلم على القطعيات العقلية، فقد تعين تقديم القطعيات العقلية على ظواهر النقل بأنه إيه ينقل من الحقيقة إلى المجاز أو نحو هذا. طبعا يعني إيه العبارات دي عايزة بدل ما نقول العقل نقول القطعيات العقلية، وبدل ما نقول النقل نقول يحمل على الإيه على، بدل ما نقول إنه يقدم على النقل نقول ويستفاد منه حمل النقل على المجاز. هذا إذا صح الأول، إحنا نتأكد من إيه من صحة كل منهما، وإلا فقد يأتي التعارض من أن نسبنا إلى العقل حكم ليس من قطعيات العقل، أو أننا نسبنا للشرع دليل ليس منه. يقول وبالجملة فالعلم والدين أليفان متحابان يتفرعان من أصل واحد، ولذلك لا يمكن أن يسلب أحدهما ما أن يسلب أحدهما ما يجيبه الآخر. إذن القضية قال بعضهم ما أحرى من عثر على ظاهر اختلاف بين العقل والنقل أن يعذو ذلك إلى جهله وضعفه. وقدمنا أنه لم يزل كثير من المسائل التي قررها أئمة الفن الطبيعي الفيزياء وكل العلوم دي هم منها في شك، وما غاب عنهم من أسرارها أكثر بكثير مما أسرفوا عليه، فكيف يعارض بمثل هذه الأمور الأمور الشرعية؟ لا، كما ذكرنا الحاجة اللي تخليك تحمل دليل شرعي تنقله من الحقيقة إلى المجاز أنه يكون يتعذر حمله على الحقيقة بدليل عقلي ما. قال فليس من الحكمة، قال كل الذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فليس من الحكمة ألا يصدق الإنسان إلا بما يراه بنفسه، فإن عمره لا يكفي لسبر غور فن واحد، فما بالك بمجموع المحاولات الإنسانية. ولذلك كان مما يؤخر في تقدم الناظر ويرجعه القهقري أن يضيق دائرة بحثه ويقيد نفسه من غير بحث بعدم تصديق الأشياء التي يزعم أنها لا تنطبق عليها النواميس الطبيعية المعروفة الآن، فإن هذا عار فاضح لا يغتفر لذوي العقول السليمة، لأن النواميس لم تكتشف كلها بعد، والعلوم ناقصة لم يوقف لها على حد. ولذلك ترى أساطين الفلسفة هم أول المعترفين في كل فرع من فروع العلم، لأنهم لم ينالوا من العلم إلا جزءا محدودا، وأكثرهم علما أوفرهم تواضعا، وكلهم يقرون بأن ما حصلوه للآن من الاكتشافات وما درسوه من هذا الجزء من الكون ليس إلا عدما بالنسبة لما يجهلونه، وكل من عود قلبه التشكك اعتراه الضعف، والنفس عذوف فما عودتها من شيء جرت عليه، والمتحير إلى تقوية قلبه ورد قوته عليه وإفهامه موضع رأيه وتوقيفه على الأمر الذي أشغل صدره أحوج منه إلى المنازعة. يعني اللي عنده شك في بدهيات وقطعيات أقر بها البشر جميعا محتاج أنه يعالج الشك ده، مش أنه يزوده. وده يعني أحد الفروق بين إنسان وآخر. ومن زينت له نفسه أنه ارتقى أرقى الحكمة أرقى الحكمة وأدق الفلسفة فهو في وادي الوهم وأسير الحسبان، أو به غلبة من مرة أو فساد من خلط ولعل تقليد من قبله قد أضله وأعماه وأصمه، لأن الحكمة بارزة والأساس محكم والشواهد ناطقة والأدلة حاضرة. يبقى يعني لعل يعني تناولنا اليوم هو عبارات أو يعني مختلفة شوية عن العبارات اللي احنا متعودين عليها في قضية درء تعارض العقل والنقل، وده العنوان الكبير اللي لازم نهتم بيه دايما، وان ده عنوان مصنف شخصية تانية، درء تعارض العقل والنقل. حتى كلمة تقديم مين على مين دي فيها دايما محتاجة إضافات واحترازات وقيود. لما بنقول تقديم النقل على العقل أحيانا بعض الناس بينزعجوا، شايفين ان احنا ايه هنجيب من النقل أدلة وتعارض القطعات العقلية ونقول خدوا هذا هو الدين. وبالتالي التعبير الأسلم والأدق درء تعارض العقل والنقل. خلينا نستعمل التعبير ده، وإن هذا احنا معتقدينه كقاعدة، وطريقة حل ما يتصور على خلافه على النحو الذي وصفناه ابتداء. لو الجانب العقلي ليس من باب القطعيات خلاص ما عادش في مجال، لان احنا قلنا العقل تغيب عنه، يغيب عنه اكثر بكثير مما يدركه. فاذا المسألة كانت من محارات العقول، كانت من المستبعدات وليست من المستحيلات، فسقط التعارض الموهوم. طيب إذا كانت المسألة العقلية قطعية فعلا والدليل النقلي مما يحتمل حقيقة ومجازا، حملنا على الإيه؟ على المجاز. أو برضو حنراجع الأول درجة ثبوته وثم نحمل الحقيقة على المجاز، وعلى سبيل الاحتياط وهو أمر لا مثال له بنقول لو جالنا دليل صحيح ثم عارض العقل من كل وجه، حط تحتها مليون خط، هنقول انه ايضا حدث خلل في النقل، مع ان الناقل ثقة لكن اكيد هو المرة دي حصل في حاجة، لان مستحيل نحن نوقن ان الشرع لا يأتينا بما يعارض العقل. مسألة من حيث الاجماع من حيث العموم محتاجة فهم وتأكيد وإلحاح عليها. حيث التفاصيل بقى الأمثلة كتيرة جدا قديما وحديثا، هنلاقي الأمثلة القديمة عند الشافعي في عند ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، عند الطحاوي في مشكل الأثار، في مجموع كتابات ابن تيمية وابن القيم منها تعرض العقل والنقل عند ابن القيم عند ابن تيمية، أعلام الموقعين عند ابن القيم، والأمثلة الحديثة تقريبا لا يكاد تخرج عن الأمثلة القديمة، نقل مصطري من الأمثلة القديمة، لكن محتاجة من يتصدى لها ومن يعرف رد الأئمة عليها. وما ينتشر من هذا بنحاول قدر الإمكان أن نتناوله سواء في الدروس أو في مقالات أو في غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينال حق حقا ورزقنا اتباعه. قل قولي هذا، استغفر الله لكم والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.